بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية قبل أن نبدأ بالكلام عن الأندلس لابد أن نتطرق إلى بعض الأمور. قد سمعنا في تلاوة الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وكذلك سمعنا قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إذن استخلاف ولكنه مشروط كما ورد في سورة الحج بأمور: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها الأحبة، ماذا يعني إقامة أمر الله؟ ماذا يعني إقامة أمر الله؟ سؤال. الآن ربنا عز وجل أرسل الرسل، النبي تلو النبي، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويعملون على نشر الإيمان، ولكن هل نظن أن الإيمان أمر يقتصر على مسألة فكرية أو فكرية وتعبدية، بمعنى أنه يقوم ببعض العبادات كأنه يقوم بطقوس تعبدية فقط؟ هل الإسلام عبارة عن عقيدة وصلاة وذكر وصوم وحج وهذا هو الأمر؟ هل هذا هو الإسلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. شو الحديث؟ كلنا حافظينه. شو هن الخمسة؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. خمسة، تمام؟ إذن هذا هو الإسلام؟ شو رأيكم؟ الشبء اللي في أركان الإيمان، هذا الإيمان الأمر الاعتقادي، لكن عم نحكي نتكلم عن الإسلام، لأن الإسلام هو الترجمة العملية للإيمان. يعني شو يعني مسلم؟ ترجمة العملية تظهر. أنت الحديث ماذا يقول؟ إذا رأيت المرء يعتاد، إذا رأيتم المرء يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ليش؟ لأنه عادة لا يصلي إلا الذي يؤمن بأمر الصلاة. فالحديث يقول بني الإسلام على خمس. في عندنا مهندس هون قاعد أو عم يدرس هندسة مدنية، أركتكتشر، أي شيء؟ في عندنا حدا؟ خبين الشباب. لما بدنا نطلع بأي سنة صرت؟ ما شاء الله، شبوبية بس، الله يحبك. لما بدنا نعمل مبنى، قبل ما نعمل البناء شو بنحط بالأرض؟ يعني البناء هو الأساسات؟ فهمتوا الفكرة؟ البناء ليس الأساسات، يقوم على الأسس. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. الإسلام يا جماعة لا يقتصر على العبادة. يعني الإنسان المتدين الملتزم بالصلاة، ملتزم بالصلاة، ولكن لابد أن يلتزم بالإسلام ككل. خلينا الآن نتكلم شو هو الإسلام حتى نفهم عوامل النصر والهزيمة وعوامل التمكين، ثم نتحدث عن الأندلس بس بشكل سريع طبعا عشان الوقت ما يدركنا، لأنه إذا بدنا نترك الحديث مفتوح الباب على مصراعيه بتمد ساعتين ثلاثة. الآن صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الدين في حق الفرد يقوم على أربع مسائل. في حق الفرد يقوم الدين على أربع مسائل. المسألة الأولى العقيدة، بنحكي عن الإسلام، الدين الإسلامي. المسألة الأولى العقيدة. شو يعني العقيدة؟ شو قلت لي من شوي للأخ هون؟ أركان الإيمان. قال له فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر أن خيره وشره من الله. أنتم بتعرفوا أن القرآن الكريم أرشد إلى هذه الأركان بشكل واضح، فمن يكفر بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. طب والإيمان بالقضاء والقدر، والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني القرآن الكريم إذا أراد أي إنسان بده يعرف العقيدة الحق بكل بساطة يقرأ القرآن الكريم. بقول لك طب ما أنا ما بفهم كل شيء بالقرآن، بتجيب كتاب القاموس المحيط، المعجم الوسيط، اللسان العرب، ما شرط تروح تجيب تفاسير واسعة وطويلة، بكل بساطة تقرأ القرآن وأنت عربي بكل بساطة تستطيع أن تفهم إلى ماذا يرشد القرآن بشكل عام وبشكل أساسي، لأنه ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما في شك الهداية في القرآن. والنبي صلى الله عليه قال حبل ممدود بين السماء والأرض، القرآن حبل ممدود بين السماء والأرض، يعني بيتكمش فيه الواحد ينجو. وقال النبي صلى الله عليه والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. يعني ما يظن الواحد أنه رب العالمين خلقنا وتركنا عبث بهيدي الدنيا، وأنه ما في حج إلنا أو حج علينا للحساب يوم القيامة. تمام عدل الله عز وجل أن يحفظ بين أيدينا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يدخله التحريف ولا الإخفاء، ويكون مفهوما بمتناول أيدي الجميع ليكون حجة للناس أو عليهم يوم القيامة عند الحساب، وإلا ما بيكون في عدل. والله صاحب العدل المطلق، ودليل العدل قائم في نظام التوازن القائم في الكون والسماء رفعها ووضع الميزان. فإذا الله سبحانه وتعالى صاحب العدل المطلق، هو صاحب العدل المطلق، فلا بد أن يكون القرآن محفوظا بأيدينا بمتناول أيدي الجميع مفهوما بيسر للناس، وهذا أمر موجود. بس طبعا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكثير من الناس ما فهم أهمية القرآن وعظمة القرآن. إذن الأمر الأول من أمور الدين العقيدي، الأمر الثاني من أمور الدين، عم نحكي للأفراد، الأمر الثاني من أمور الدين العبادة، الأمر الثالث من أمور الدين ما يسمى بالحظر والإباحة أو المعاملات، الحلال والحرام، يعني الحلال والحرام بالتجارة، الحلال والحرام بالمأكل، الحلال والحرام بالأعمال، الحلال والحرام بالأمور. والأصل في الأحكام أن الأمور مباحة في الأصل إلا ما جاء النص على تحريمه، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم في آية أخرى إلا ما يتلى عليكم. يعني الأصل كما قال أهل الفقه أن الله أباح ما في الدنيا للمكلفين للناس، ولكن إذا ورد نص في شيء على تحريمه فحينئذ يكون محرما، إما بالنص المباشر وإما بالقاعدة التي تبين تحريم الأشياء، ككل مفتر ومسكر حرام. إذن أما بالنسبة للعبادة فالأصل فيها التقييد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني مش على ذوقك. مرة واحد بيجي بلش يصلي جديد بالمسجد، عم نشوفه يا شيخ عبد الكريم، صلى قام بعد شوي قام بده يصلي عشاء تاني، قام صلى 7 ركعات. جيت قلت له ما شاء الله شو عم بتصلي؟ قال لي عم صلي العشاء. قلت له بس كأني لاحظت أكثر من 4. قال لي ايه ما حبيت زيد. قلت له ما شاء الله أبديت، يعني عم يعمل أبديت. قلت له ما في، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فالأصل في العبادة والعقيدة التقييد، يعني مثل ما هي ما فيك تزيد. وأما الأصل في المعاملات والأمور الحياتية أنها مباحة إلا إذا ورد نص على تحريمها. مسألة الرابعة وهي ترجمة الأول سلوكيا هو السلوك. قال صلى الله عليه وسلم أدناكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا وأكثركم علي صلاة. صلوا على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قال إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. إذن هذه الأمور الأربعة، عقيدة، عبادة، معاملات وسلوك، هذه أمور الدين بالنسبة للفرد. هل هي بالنسبة للأمة هذه الأربعة فقط؟ بالنسبة للأمة هل الإسلام دين للبيوت والمساجد فقط أم أنه دين الحياة؟ النبي صلوات الله عليه لما هاجر إلى المدينة المنورة أول الأعمال اللي عملها شو هي؟ ثلاثة الأساسية: آخى بين المهاجرين والأنصار، وعمل صحيفة المدينة، وبنى المسجد. وهيدي المسائل الثلاثة يمكن نحن بنسمعها وبتمر علينا مرور الكرام بس ما بنفهم شو هي. المهاجرون والأنصار، تعرف شو الفرق بين المهاجرين والأنصار؟ المهاجرين من مكة والأنصار من المدينة، هيدا اللي بنعرفه. المهاجرون عدنانيون والأنصار قحطانيون. يعني المهاجرون هم عرب مستعربة والقحطانيون عرب عاربة. يعني في هذا الصراع يعني القبل الموجود من مئات السنين، هذا الصراع، هذه يعني هذه العداوة اللي موجودة ولكن مش ظاهرة كتير بالتعامل، لأنه أهل مكة هم أهل الحرم وهم أبناء إسماعيل، فكان لابد أن يكون لهم شيء من الاحترام، ولكن في شيء في القلوب بين القحطانيين والعدنانيين أو بين العرب العاربة والعرب المستعربة. فلما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أعلن أخوة الإسلام. ما تفكروا أنه واحد من بيروت واحد من صيدا أنه هيدا هي آخى بين المهاجرين والأنصار؟ لا يا جماعة، آخى بين نوعين من العرب، بين نوعين من المسلمين. فكسر حاجز صلوا مئات السنين موجود عند العرب، فآخى بين المهاجرين والأنصار. هيدي المسألة الأولى. المسألة الثانية: وضع صحيفة المدينة. تعرف شو هي صحيفة المدينة؟ هي تحديد حقوق وواجبات كل الفئات اللي موجودة بالمدينة، وهي تمثل نظام حكم لإدارة المدينة المنورة، كما قال أهل القانون فيها، قالوا هي أول دستور حقيقي في التاريخ، أو ما يسمى بدولة القانون. أول دولة قانون بالتاريخ الإنساني وضع النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى لكل مواطن حقه. كل إنسان له حق بالحياة الكريمة، كل إنسان له حق بالحياة الكريمة، وكل إنسان ينطبق عليه القانون. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. طبعا حاشاها السيدة فاطمة، سيدة نساء هذه الأمة، حاشاها أن تسرق، ولكن هذا مثال، هذا مثال إن القانون يطبق على الجميع. النبي صلوات الله عليه لما قال له لسواد، قال له مثل ما أن ضربتك رد لي إياها. ليش؟ القانون يطبق على الجميع. فأول دولة بالتاريخ تسمى دولة القانون بحق، يعني القانون ينطبق على الجميع، الحاكم وأقل الناس مثل بعض أمام القانون. هذه لم تكن إلا في دولة الإسلام التي بناها النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة: المسجد. طبعا هذه المسائل الأول. المسألة الثالثة: ماذا يمثل المسجد؟ هل هو مركز العبادة فقط، بل هو مركز اجتماع الناس؟ شوف هالجمعة الطيبة، هلا نحن ما عم نصلي، شو عم نعمل؟ مجلس علم، مش هيك؟ مسجد، المسجد كان مكان التقاء الناس للعلم وللتشاور وللإدارة وللعبادة. وكان ما يأتي قوم من العرب يبايعون النبي صلوات الله عليه إلا يسألهم عما يعرفون أو ما يحملون من معارف، فيأمرهم أن يعلموا، فيجلس بعض الناس هنا وهنا وهنا في مسجد النبي صلوات الله عليه، فينتقل العلم بين الأقوام. فكانت حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. عشان هيك ورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يحبون مجالس العلم ومجالس الذكر. تعالوا نؤمن ساعة، يعني كما يعني ورد عن سيدنا عبد الله بن رواحة وغيره. فكان يمثل المسجد رمز للحضارة الحقيقية التي تعرف خالقها. الآن الحضارات المادية البحتة تنظر إلى المادة ولا تنظر إلى خالق المادة، لا تبحث عن خالق المادة. نظام الجسم كذا وكذا وكذا. إذا الواحد بحالة خطر بيطلع الأدرينالين عنده، إذا طلع الأدرينالين بأو ضغط الدم بتصير الدماء تدخل إلى العضل، بصير الواحد قوته العضلية بتزيد 30-35%، بصير بركض بشكل أقوى، بصير بيضرب بشكل أقوى، بصير. طيب هذا النظام عم تحكي طب، طب من الذي وضع هذا النظام؟ لا يبحثون عن هذا. الإسلام قال لك لا، كل شيء يدل على الله، كل شيء يدل على الله. إذن لما كان هذا فعل النبي صلى الله عليه، معنى ذلك أنه بنى أمة وبنى دولة، وأن الإسلام منهج متكامل للفرد والأسرة والمجتمع والدولة، للفرد والأسرة والمجتمع والدولة. هذه المسألة واضحة لأهل الفقه بشكل كامل، ولا بد أن تكون واضحة للجميع. إذن ماذا قال ربنا عز وجل؟ وأمرهم شورى بينهم. الآن بدنا نعرج على مسألة تاريخية، هذه المسألة سيكون حدوثها موجودا، يعني أثر حدوثها موجودا في كثير من الأحداث والأزمات والصراعات التي أصابت المسلمين. النبي صلى الله عليه قال: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. في رواية بتقول 30 عاما، ثم يكون ملكا عضة ما شاء الله له أن يكون، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله له أن يكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالنبي صلى الله عليه ذكر مراحل للحكم لهذه الأمة. أول شغلة النبوة، بعد النبوة الخلافة الراشدة. شو ميزة الخلافة الراشدة؟ شو يعني الرشد؟ لما نقول بلغ سن الرشد، طبعا هيدي كلمة بلغ سن الرشد هيدي بيضحكوا عليها فيها، يعني فيها على الناس إنه والله يعني تحت سن الرشد هيدا منه مكلف. لا مكلف، نحن سن الرشد عندنا لما الواحد يبلغ الحلم، لما الواحد يبلغ الحلم. والمراهق عندنا في الفقه الإسلامي هو الذي دخل في قارب سن البلوغ ولم يبلغ، يعني الأنثى 9 الصبي 10 ولم يبلغ 15 سنة ولم يبلغ بعد، فبنسميه مراهق. فإذا بلغ صار مكلفا، ففي عليه حساب، مش ما عليه حساب، مش تحت سن الرشد ما في عليه حساب، سبحان الله. ف شو يعني الرشد؟ يعني عاقل، يعني بتصرف بشكل موزون، بتصرف بشكل موزون، هذا معناته. لما نقول خلافة راشدة يعني حاكم ينتخبه الناس، يلتزم بالمنهج، بحط خطط لخدمة المسلمين وخدمة الناس، يحاسب إذا انحرف عن المنهج ويعزل ويؤتى بغيره إذا كان الوضع ما عاد يناسب للحكم. هكذا كانت الخلافة الراشدة. تسمعوا بقصة سيدنا الحسين رضوان الله عليه، موضوع كربلاء. بعض الفئات من المسلمين تحمل قصة كربلاء على غير محملها تماما. قصة سيدنا الحسين بعض المسلمين بيحملها على غير محملها. القضية أنه سيدنا النبي صلى الله عليه انتخب بعده سيدنا أبو بكر، وانتخب بعد سيدنا أبو بكر سيدنا عمر، وانتخب بعد سيدنا عمر سيدنا عثمان، وانتخب بعد سيدنا عثمان سيدنا علي، وانتخب بعد سيدنا علي سيدنا الحسن. 30 سنة حكموا، 30 سنة. بعد ذلك دخل الحسن باتفاق مع معاوية على يعني شروط معينة، أن يتنازل عن الحكم ويجعل الحكم عند معاوية، على شروط أن يسير معاوية على سيرة أبي بكر وعمر، وأن يبقى الأمر شورى بين المسلمين بعد معاوية. الذي حصل أنه صار في ولاية عهد من معاوية لابنه يزيد. فلما توفى معاوية أراد يزيد أن يأخذ البيعة من الناس، فقام الحسين، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الرحمن بن أبو بكر، وعبد الله بن عمر، هؤلاء الصحابة الكبار برفض هذا الأمر. القضية لا تتعلق بشخص يزيد، انتبهوا، يعني بعض الناس بيحمل القضية على يزيد، يزيد بالموضوع ما بهم. القضية لا تتعلق بشخص يزيد، القضية تتعلق بمنهج الحكم، تتعلق بقضية خطيرة جدا. إذا صار الحكم بغير شورى، بغير انتخابات، حاكم بيأكل أموال الناس، بيسفك الدماء ويعتدي ويفعل ويسيء وينتهك وما في حدا بيقدر يحاسبه. كيف بدك تحاسبه؟ بصير بدك تعمل حركات تمرد، وقد يكون تمرد مسلح وما شابه ذلك، لحتى تخلص منه من أرفه. فالنبي صلوات الله الأصره قال لك شورى، ربنا بالقرآن الكريم قال لك شورى، قال لك إذا مش مناسب اعزلوه جيبوا غيره، شورى وأمرهم شورى بينهم. فلما تحول الأمر من حكم شورى، من حكم الشورى إلى نظام المتغلب، حكم اللي أجعل الحكم بالقوة، الفقهاء شو قالوا؟ سلطان غشوم خير من فتن تدوم. يا عمي خلص نجيز حكم المتغلب للضرورة، في عندنا حال الضرورة حتى ما تضل الفتن قائمة بين الناس وبين المسلمين كذا، خلاص نجيز حكم المتغلب للضرورة، ولكنه ليس حكما صحيحا. عشان هيك بتلاقوا الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه مات بالسجن، الإمام مالك ضرب 400 جلد بمجلس وحده وبمجلس واحد، لأنه لم يجز عدة أمور. كانوا يرون أن الشورى هي الأصل وهي الصواب وهو الحق، هذا قول الله سبحانه وتعالى. والشورى مش معناتها أنه هول ثلاثة أربعة خلص شورى بيناتهم وباقي ما باقي الناس ما إلى قيمة، لا، وأمرهم شورى بينهم، الخطاب عن الأمة عن المسلمين. الآن حصل أن تحول الحكم إلى نظام وراثة. طبعا عبد الله بن الزبير كان رجل من الصحابة الكرام يعني المهمين، ولكن كان صاحب دهاء سياسي يعني ذكي. طبعا دهاء معناته ذكاء عالي، دهاء مش معناته احتيال، نحن بالعامية بنستعمل كلمة دهاء بمعنى احتيال، ولكنها في اللغة كلمة داهية يعني ذكي جدا، يعني وصل لأعلى لدرجات عالية في الذكاء. عبد الله ابن الزبير الصحابي رضوان الله عليه وعلى أبيه كان داهية في السياسة، فاستطاع أن يوقف هذا الأمر، فبايع الصحابة عبد الله بن الزبير بالخلافة بعد استشهاد الحسين، بعد موقعة الحرة بايع الصحابة عبد الله بن الزبير بالخلافة، فبقي خليفة للمسلمين. الإمام السيوطي بتاريخ الخلفاء بقول لك وهو الخليفة الشرعي، ظل خليفة للمسلمين إلى أن جاء عبد الملك ابن مروان وخرج عليه وأخذ الحكم منه بقوة السيف وبالتغلب مرة أخرى، ولكن بالنتيجة استقر الأمر لبني أمية. وبنو أمية في التاريخ لهم وعليهم، يعني خدموا الإسلام بمحلات كثيرة، وعليهم أخطأوا في قضايا الحكم والسياسة وتحويل الأمر من الشورى إلى الملكي، وهذا هو الخطأ الكبير، لكن بأمور أخرى خدموا الإسلام ونشروا الإسلام وخدموا المسلمين كثيرا. الآن استلم إدارة الدولة عبد الملك ابن مروان، توفى عبد الملك ابن مروان، استلم ابن الوليد ابن عبد الملك. بزمن الوليد ابن عبد الملك الدولة الإسلامية وصلت لدرجة من الاستقرار والازدهار كبير جدا. هذه الدرجة أطمعت غير المسلمين أو غير اللي عايشين بمناطق تانية، أطمعتهم بالمسلمين أن يكونوا كالمسلمين، أن تكون دول. ليش بلادنا نحن ما فيها عدل ورحمة مثل المسلمين؟ يعني نحن قلنا الأمر تحول على مستوى رأس الحكم من الشورى إلى حكم المتغلب إلى الوراثة، ولكن بالمجتمع الإسلام مطبق، والحكام يطبقون الإسلام، والفقهاء يأمرون وينهون ويعظون ويذكرون الناس. فبس على مستوى واحد كان في تعطيل لمسألة من المسائل، ستفك عرى الإسلام عروة عروة، وكلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، أو كما ورد عن النبي صلوات الله عليه. فكان على مستوى رأس الحكم فقط، رأس الدولة أوقفت الشورى، ولكن الأمور كلها كانت يطبق الإسلام. فسمعة المسلمين بالعالم كله كانت مثل المسك، أن المسلمين أهل الرحمة وأهل العدل. حتى الحديث شو بقول؟ ملك ورحمة، ملك ورحمة. فسمعة المسلمين بالعالم كله مثل المسك. المسلمين دخلوا إلى أفريقيا، طبعا دخلوا بأيام سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، ولكن بزمن الأمويين تقدموا حتى وصلوا إلى ما يسمى بالمغرب العربي. شو هي دول المغرب العربي؟ ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، مظبوط، هذه دول المغرب العربي. وصلوا هذيك المناطق فوجدوا قوما على النصرانية، ولكنهم ينكرون ألوهية المسيح ويقولون أن المسيح نبي، يقولون أن المسيح نبي، وأنهم يسمون بالبربر. فأرادوا أن يجلسوا مع عمرو بن العاص، يحكوا أنه سمعنا عنكم كلام كثير، أنه أنتم تقولون أن المسيح نبي. فجلسوا مع عمرو بن العاص فأرسلهم إلى سيدنا عمر، طبعا الوفد اللي فجلسوا مع سيدنا عمر، فبكى سيدنا عمر لما سمع منهم، سبحان الله، وما لبثوا إلا أن دخلوا في الإسلام. البربر دخلوا في الإسلام مثل ما كان بمصر صاير. مصر كان النصارى فيها ثلاث فئات، فئة اللي هن روم أوروبا أو ما يسمى اليوم بالكاثوليك، والروم الأرثوذكس، الأرثوذكس اللي بيسمون الأقباط، والأريوسيون القسم الثالث اللي كانوا بيقولوا أنه يؤمنون بالنصرانية، ولكنهم يؤمنون بأن الله واحد وأن الله ليس كمثله شيء، وأن المسيح نبي وعنده طبيعة بشرية وليس له طبيعة إلهية مثل ما بيقولوا باقي النصارى. فأسلم قسم كبير من أهل مصر بدخول المسلمين إليهم لما عرفوا دعوة الإسلام. ما احتاجوا أنه يجادلوا، لأنه لقوا عقيدتهم بالمسيحية بذاتها وعقيدتهم بالله بذاتها، فدخلوا في الإسلام. هذا المعتقد اللي كان منتشر عند كثير من البربر كذلك كان موجود في جنوب الأندلس. والأندلس بهذاك الوقت كانت إسبانيا، طبعا الأندلس هي إسبانيا والبرتغال والتلتان فرنسا، يعني البعض بفكر الأندلس هي إسبانيا. الأندلس تاريخيا هي البرتغال. ليش اسمها برتغال؟ لأنه كانوا العرب يزرعوا فيها البرتقال فسميت أرض البرتقال، عشان هيك شو صار اسم برتغال، هي برتقال. وإسبانيا والجنوب فرنسا من تحت باريس بثلاثين كيلومتر إلى البحر، هذه المنطقة كلها كانت هي الأندلس، طبعا على تراوح في مساحتها بين عصر وآخر، لأنه كان في صراعات كتير مع الممالك الأوروبية. بإسبانيا كان في صراع بين الملك الموجود والكنيسة الموجودة في روما، وكان الملك يرفض اتباع الكنيسة ويرى أن الكنيسة تحرف الدين. بالمقابل بشعبه وبجنده في ناس معه برأيه، في ناس ضده مع رأي الكنيسة التي تقول بالطبيعتين للسيد المسيح. وطبعا هذه شغلة لازم نعرفها بشكل جيد جدا، تاريخيا استغلت الأديان لتحقيق المصالح السياسية والسلطوية، وكنيسة روما في التاريخ فعلت هذا لمئات السنين، لمئات السنين. كان بابا روما هو الحاكم السياسي لأوروبا، مش بس عنده الصفة الدينية بل الصفة الزمنية، يعني حاكم على ملوك أوروبا، وهو بيمنحهم البركة، طبعا بيضحك عليهم يعني، بس بمعنى بيمنحهم البركة لأي حكم. فهذا الملك في إسبانيا كان رافضا لكثير من الأمور التي يأمر بها بابا روما، فأغرى البابا بعض الأتباع اللي قالوا لهن بجيش الملك أن ينقلبوا عليه. الملك لا الرودريك اللي عمل انقلاب، الملك جيتسي اسمه أو شيء هيك، فانقلب عليه وقتله، وقتل كثيرا من أتباعه. وصار حالي من الاضطراب. وجاء هذا الملك الآخر لذريق العرب سموه هو رودريك، وصار يضطهد الناس ويشدد عليهم، بده بالقوة بده بالقوة خليهم يطيعوه، مثل كثير حكام، مثل كثير حكام. من الحمد لله رب العالمين الذي خلصنا وخلص بلاد الشام من هذا الظالم الذي كان في سوريا، الحمد لله رب العالمين. بالقوة بده يخلي الناس يكونوا تحت حكمه، بالدم بالقتل بالإجرام. كثير من الحكام عبر التاريخ هكذا كانوا يفعلون. فلقوا حال أهل إسبانيا مخنوقين، وأن بدهم يروحوا اضطهاد، وإذا بيحكوا كلمة قتل وسجن وضرب وتشريد وتعذيب. شو بدهم يعملوا؟ فسمعوا بخبر قوم رحماء على الضفة الأخرى من البحر، سمعوا في ناس أهل رحمة، وين ما يوصلوا عم ينشروا الخير والرحمة، فراسلوهم. طبعا ما في شك إنه البعض كذلك من بعض الأمراء اللي كانوا موجودين كمان تراسلوا مع المسلمين. وكانت الدولة الإسلامية في وقتها في عز قوتها، يعني كانت جيوش المسلمين تضرب في المشرق والمغرب، ما في حدا بيقدر يوقف بوجه المسلمين. مش لأنه كانوا المسلمين متجبرين، لا، لأنه كانوا عارفين أنه عم بحاربوا الظلم الموجود في الأرض. ما كانوا يقاتلوا اعتداء، ولكنهم كانوا يقاتلون حتى بزمن نظام الحكم الملكي، يعني مش نظام الشورى، كانوا لا يقاتلون اعتداء، إنما يقاتلون دفعا، إنما يقاتلون دفعا ولا يقاتلون اعتداء. ما بيعتدوا المسلمين على حدا، ما بقول لك أنا بدي وسع البلد عندي يلا بيحتل لي إقليمين ثلاثة، بدي شوية ثروات بغير على البلد الفلين بياخد ثروات، ما في منه عند المسلمين هذا الأمر. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذا الخطاب القرآني. فاستغاث بهم أهل إسبانيا. طبعا إسبانيا يعني عم تحكي بأوروبا، قديش صارت البعد عن دمشق، كانت عاصمة الخلافة في دمشق، أفريقيا كلها هالمسافة ثم إلى أوروبا، فبعيد كتير. كان الحاكم العام لأفريقيا اسمه موسى ابن نصير، من الأبطال، فلم يدخل مباشرة إلى إسبانيا. ماذا فعل؟ بعت واحد من قادة الجند عنده على سبيل التجربة، قال له خذ 8000 مقاتل أو 10000 مقاتل واصعد إلى الأندلس. قام طلع على الأندلس، على عفوا إلى إسبانيا، دخل إلى إسبانيا. طبعا حتى ما كان اسمها إسبانيا تاريخيا، إلى اسم آخر لا أذكره الآن، والله الآن سبحان الله أستحضره. المهم فبهال 10000 مقاتل وجد طارق ابن زياد نفسه اكتسح 60000 مقاتل من جند رودريك وعم يتقدموا، والأهالي التفوا حوله وصاروا معه، مثل ما عملوا أهل حمص لما أجا سيدنا خالد ابن الوليد، لما كانت يعني حمص تحت حكم الرومان، وأهل حمص كانوا على النصرانية وتحت حكم الرومان، والرومان كانوا على النصرانية، ولكن لما جاء خالد ابن الوليد أهل حمص وقفوا معه لسيدنا خالد، وقفوا مع المسلمين ليخلصهم من ظلم الرومان. نفس الشيء عملوا أهل إسبانيا، فالتفوا حول طارق بن زياد، وما لبث موسى بن نصير إلا أن تبعه بعدد ثان، بعدد كبير كذلك من المجاهدين المسلمين، ودخلوا وما زالوا يتقدمون. ما حنحكي بتفاصيل المعارك لأنه وصلوا إلى جنوب، إلى معركة بلاط الشهداء بمنطقة بواتيه بجنوب باريس، يعني وصلوا المسلمين لجنوب باريس، وكادوا أن يحققوا نصرا على أوروبا كلها لولا أنهم وقعوا في خطأ، لولا أنهم خافوا على غنائمهم بدل أن يخافوا من الهزيمة، فوقعوا في خطأ وتوقفت الفتوحات الإسلامية في أوروبا بهزيمة بلاط الشهداء، ولم تتجدد إلا على أيدي العثمانيين زمن الدولة العثمانية، ولكن من شرق أوروبا وليس من غربها. مهم يا جماعة، صارت الآن الأندلس أرض إسلامية دخلها المسلمون، وأصر أهل إسبانيا أن يبقى المسلمون ليحموهم من ملوك أوروبا، فتحولت تلك البقعة الجغرافية من الأرض إلى محافظة أو ولاية مسلمة، ولاية إسلامية، وبقيت على هذا لعشرات السنين. إلى احنا عم نحكي زمن مين؟ الوليد ابن عبد الملك. مات الوليد ابن عبد الملك، أجا بعده سليمان ابن عبد الملك، بعد سليمان ابن عبد الملك أجا عمر ابن عبد العزيز هذا الولي الصالح، بعد عمر ابن عبد العزيز أجا هشام وأجا يزيد وأجا يعني، إلى أن جاء مروان بن محمد. مروان بن محمد كان آخر ملوك بني أمية. بهذه الفترة صار نوع من الثورة والحراك اللي قام به بعض الهاشميين، بعض التحالف بين الهاشميين لنقض الحكم الأموي، فانتصرت ثورتهم، كانت القيادة العسكرية لأبو مسلم الخراساني، فانتصروا على الأمويين ودخلوا إلى الرقة ودخلوا إلى دمشق وقضوا على الحكم الأموي. قام أبو العباس اللي هو اللي استلم الحكم، عبد الله لقب بالسفاح، أبو العباس السفاح لقب بالسفاح لسفكه لدماء بني أمية. أمشوا قال لهم، بعت لأمراء بني أمية أنه خلاص نحن انتصرنا ودولتنا استقرت، فنريد أن نفتح صفحة جديدة. فأجلسهم مع أساس أجوا لعنده ليعمل لهم طعام، فأمر بقتلهم جميعا لأمراء بني أمية. ولكن غاب أحدهم اللي هو كان أمير شاب اسمه عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان، أو مشهور باسم عبد الرحمن الداخل. فلما علم بما حصل، أمه كانت من شمال أفريقيا، ففر إلى أخواله، ولكنه علم بأن العباسيين أرسلوا بطلبه، يريدون يعني أن يفعلوا به كما فعلوا بأولاد عمومته من الأمراء، يعني القتل. ففر، طبعا هو ما عمل شيء، هو الرجل كان يعني زي ما بقولوا عايش مثله مثل كل الناس، ولكن خوف العباسيين من أن يأتي من يطالب بالحكم يعني أوصلهم إلى أن يفعلوا هذا. نرجع لنقطة الشورى، مشكلة الصراع على الحكم هو غياب الشورى. غياب الشورى دائما لما تلاقي دم بين المسلمين، قتال بين المسلمين على الحكم، تتذكر موضوع الشورى. لو طبقت الشورى ما سفكت دماء بين المسلمين في التاريخ. ففر عبد الرحمن إلى شمال أفريقيا، وفر إلى المغرب، ثم فر إلى الأندلس، ولم يكن أهل الأندلس قد وصلتهم الأخبار بتغير الحكم من بني أمية إلى بني العباس. فاستطاع، طبعا كان محنك، فاستطاع أن يتواصل مع زعماء القبائل، واستطاع أن يعني أن يقيم الأحلاف معهم، فأعلن الأندلس إمارة إسلامية يرأسها أو أميرها من بني أمية، فصارت الأندلس إمارة أموية. فأعلن نفسه أميرا على الأندلس، ولكنه لم يعلن نفسه خليفة، وكان لفترة يأمر خطباءه أن يدعو لخليفة المسلمين في بغداد. يعني هو والعباسيين بصراع، هو العباسيين بصراع، ولكن رغم ذلك كان يأمر الخطباء أن يدعو لخليفة المسلمين في بغداد. ليش؟ بقول لك المسلمين لازم يكون لهم رأس سياسي أساسي واحد، ما بيكون أكثر من خليفة للمسلمين. وبقي الأمر على هذا لفترة من الزمن حتى ظهرت الدولة الفاطمية. لما ظهرت الدولة الفاطمية بمصر أثارت كثير من الفتن والقلاقل والبلابل، وطبعا قامت على سفك دماء كثير من المسلمين. ليش؟ لأنه بدها تغير طبيعة مصر وأفريقيا، ومعظم الناس كانوا شافعية ومالكية وظاهرية وما شابه ذلك من المذاهب المعروفة عند أهل السنة، والفاطميون كانوا على المذهب الإسماعيلي، وكانوا بطاشين، وكانوا يعني لا يقبلون الرأي الآخر. فأثاروا الكثير من الفتن لإطفاء يعني علم العلماء والفقهاء، وأعلنوا أنفسهم أنهم هم الخلفاء. ف فبدأ ينتشر بين أهل الأندلس إنه يعمي في خليفة ببغداد بعيد، بس الخليفة اللي بشمال أفريقيا أقرب لنا، لماذا لا نعلن الولاء لخليفة أفريقيا، للخليفة الفاطمي؟ فجاء هنا من أمراء بني أمية من قطع هذا الأمر بأن أعلن الخلافة الأموية في الأندلس. فصار في عنا بالدنيا ثلاث مراكز خليفي، خليفة في بغداد، وخليفة في مصر أو في أفريقيا شمال أفريقيا، وخليفة في قرطبة في الأندلس. وهذه الفترة تعتبر أزهى عصور الأندلس. وإذا بتسمعوا بالحاجب المنصور، الحاجب المنصور الذي خاض ضد ملوك أوروبا معارك تزيد عن 50 معركة، لم يهزم في معركة قط، وكان يخوضها دفاعا عن شرف المسلمين وكرامتهم، فنصره الله عز وجل في كل معاركه، وكان رجلا تقيا يحب الله رحمة الله عليه. بعد ذلك دخل الضعف إلى الدولة، ودخلت بمرحلة انهيار. شو يعني انهيار؟ يعني بلش كل مقاطعة يطلع واحد يعلن نفسه أمير عليها. طبعا غياب الشورى بيعمل هالشي، لأنه الأصل الحاكم يأتي بالشورى بالانتخابات، ويكون للمسلم في حاكم واحد، وفي لجان من كل منطقة لتكون ممثلة في مجلس الحل والعقد، وأهل الحل والعقد ينتخبون أو يختارون من الناس على أسس معينة، أولها وأهمها أن لا يكون على أحد منهم أي اعتراض من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والتقوى. فبدأت تدخل الأندلس في مرحلة الانقسام، يعني إمارة هنا وإمارة هنا وإمارة هنا وإمارة هنا. فأطمع ذلك ملوك أوروبا، وبدأوا يغيرون على ممالك المسلمين في الأندلس مملكة مملكة. فلما وجد المسلمون أنفسهم في خطر شديد، طبعا ما حندخل بالتفاصيل لأنه في تفاصيل كتير والوقت لا يسع، ولكن بذكر قصة وهي مهمة جدا. وصلت الأندلس ل 22 دولة، صارت الأندلس 22 دولة عربية. بذكركم هالرقم بشيء، 22 دولة عربية وصلت الأندلس. فلما وجدوا خطرا من عدوهم، يعني في ملك قشتالة وملوك محاذية إلهم مدعومة من جيوش من ملوك أوروبا ومن كنيسة روما بشكل مطلق للقضاء على الوجود الإسلامي في أوروبا، فاجتمع ملوك العربي للتباحث في الأمر، ملك إشبيلية وملك قرطبة وملك طليطلة وملك غرناطة، الملوك كلهم اجتمعوا. فبدأوا، فطرح أحدهم أنه يعملوا نوع من الاتفاق والتحالف العسكري. طبعا أكثرهم رفضوا، بقول لك شو بدي أنا، خلي المال اللي بيطلع لي والمكاسب لإلي، بكرة بيصيروا ينازعوني على الحكم وينازعونني على الملك. فلم يحصلوا هذا وبقوا على انقسامهم. فلما أيقنوا بخطر الزوال، قام أحد الملوك اللي هو في كتير عليه أخطاء، ولكن بهالموقف كان له موقف يعني ذكره له التاريخ، اللي هو المعتمد ابن عباد. راسله ملوك أوروبا خاصة الملك قشتالة أنه يكون بمعنى تابع له، وتصير مملكته تابعة لهم لملوك أوروبا. فجلس يشاور حاشيته، ايه محاشيته كلهم تقريبا قالوا له ايه عمال خلص وريح راسك، بتصير تابع لهم، هن بيقعدوا اللي بدهم اياه بعدك على الكرسي، هن اللي بيقولوا لك شو تعمل، هن اللي بحركوك مثل ما بدهم. يعني كأنه عم نحكي عن واقع اليوم للأسف. قام شو قال لهم؟ قال لهم في فئة ظهرت في أفريقيا، في شمال أفريقيا، قامت تدعو إلى إصلاح دين محمد عليه الصلاة والسلام، تدعو إلى الإصلاح وعودة الناس إلى الإسلام. تصور أنه المسلمين بشمال أفريقيا ببعض القبائل الإفريقية التي أسلمت أدخلوا على الدين أمور عجيبة غريبة. يعني مثلا الخنزير، لحم الخنزير حرام، بس قالوا لحم الخنزيرة مش حرام. تبهتوا كيف؟ إنه قال النبي لا نبي بعدي، بس ما قال لا نبية بعدي. أجا النسوان قالوا نحن أنبياء. فيعني أدخلوا خزعبلات، فقامت حركة تصحيحية، حركة إصلاحية اسمها حركة المرابطين، حركة المرابطين. وبدأت هذه الحركة وبدأت تنتشر وصار لها أتباع وقويت فأقامت دولة. فمات مؤسسها وكان من ألزم أتباعه ابن عم له يسمى يوسف ابن تاشفين. فكان حاكم هذه المملكة بعد المملكة ما صلى زمان، حاكم هذه المملكة يسمى أمير المسلمين، يعني المسلمين في المنطقة، اسمه يوسف ابن تاشفين. فقال المعتمد بن عباد الملك اللي بالأندلس، قال أرى أن نراسل المرابطين، أرى أن نراسل المرابطين. طبعا المرابطون بالمنهجية الفكرية إراب لما يسمى اليوم بالحركة السلفية، المرابطون بالمنهجية الفكرية إراب لما يسمى اليوم بالحركة السلفية. شوفوا الآن الموقف اللي عملوه المرابطون. المعتمد ابن عباد قالوا له بس هو المرابطون عم يبنوا دولة، وإذا جبتن لعندك بيستولوا على الحكم. قام شو قال لهم؟ قال رعي الجمال، رعي الإبل خير من رعي الخنازير. قال لهم بكون راعي إبل ولا بكون راعي خنازير؟ قال رعي الإبل أنا بقبل، بطل ملك وصير إرعى جمال بدل ما سير عنده ليك الكفرة، إرعى الخنازير أو يجلسونني لأشرب معهم الخمور وأكل الخنزير وما شابه. قال رعي الإبل خير من رعي الخنازير. فأرسل إليه الأمير يوسف ابن تاشفين، تريث، قال لك شو بدي يفوتني على أوروبا، أنا منطقتي بالكاد أقدر يعني نظم أموره. فقام رأس الأشاعرة الصوفية في ذلك الزمن اللي هو الإمام أبو حامد الغزالي، انتبهته؟ الإمام أبو حامد الغزالي. فأرسل إلى يوسف بن تاشفين فتوى يلزمه بها بدخول الأندلس. يوسف بن تاشفين قلنا منهجه قريب من أي منهج؟ السلفيين بالوقت الحالي. وأبو حامد الغزالي منهج شو؟ أشاعرة صوفية. فيوسف بن تاشفين بالمفهوم إذا بدي أقول السلفي وجد نفسه ملزما بفتوى الصوفي. ليش؟ لأنهم كانوا يعرفون أن الاختلاف في الرأي لا يفسد بين المسلمين، وهذا أساس قوتهم. كانوا يعرفون أن الاختلاف في الرأي إنما هو اختلاف في فهم النص. فحرك جيوشه ودخل إلى الأندلس ب7000 مقاتل، انتصر على جيوش بمئات الآلاف، ثم انسحب من الأندلس وقال لهم خلوا لكم إياها، أنا ما بدي أرجع على بلادي. فعاد ملوك الطوائف إلى الاقتتال بينهم، يتصارعوا. فأرسل الإمام أبو حامد الغزالي مرة أخرى فتوى إلى يوسف بن تاشفين يلزمه بدخول الأندلس والسيطرة على الحكم فيها. قال له بتفوت على الأندلس وهذا واجب شرعي عليك، لأنه أنت أقرب الملوك العدلاء، أقرب الملوك العادلين إلى الأندلس، وتقيم الحكم فيها وأنت بتستلم الإدارة. فدخل إليها وأقام الحكم فيها، وحكمها المرابطون لما يقرب من 60 عاما. ثم جاءت دولة الموحدين، دولة الموحدين دخل فيها يعني خربطات كثير ومشاكل كثيرة، فضعفت واستطاع ملوك أوروبا أن يدخلوا عليها شيئا فشيئا، حتى بقيت مملكة غرناطة هي آخر ممالك الأندلس، كانت بجنوب إسبانيا تقريبا ربع إسبانيا أو أكثر، فبقيت 250 عاما. ثم لما وجد بنو الأحمر أنفسهم في حالة خسارة اقتصادية، مش عم بحصلوا الثروات مثل ما بدهم لأنه عم ينفقوا على الجيش، قاموا سرحوا الجيش، العدو عم بحيط فيهم، قاموا سرحوا الجيش عشان الذهب عندهم ما يقل. واتفقوا مع ملوك أوروبا أن يسلموهم الحكم على شرط أن يتركوا لهم أموالهم وأن يخرجوا بكل أموالهم، و أن يسمحوا للناس أن لمن شاء أن يبقى على دينه. وسلموا الأندلس فسقطت غرناطة سنة 1492 ميلادية، بعد فتحها بحوالي 800 عام. طبعا المسلمين ما استسلموا، ظلت الأندلس حوالي 150 سنة فيها ثورات وفيها حراك لوقف هذا الأمر، ولكن سبحان الله لم يستطع مسلمو الأندلس أن ينتصروا على ملوك أوروبا. والسبب أو مسألة من الأسباب المهمة والمؤلمة أنه لما سقطت الأندلس سنة 1492 قبل بما يقرب من 40 عاما، كانت جيوش السلطان محمد الفاتح العثمان تدخل إلى القسطنطينية. 1453 دخل المسلمون فتحوا القسطنطينية، وكان في الدنيا في ذلك الوقت دولتان من أقوى الدول بالعالم، اللي هي دولة العثمانية ودولة المماليك. دولة العثمانية مركزها صار بإسطنبول، القسطنطينية صار مركز دولة العثمانية، ومركز دولة المماليك كان بالقاهرة. وهول الدولتين كانتا من أقوى الدول الموجودة بالعالم، وسقطت الأندلس وذبح أهله وهول الدولتين موجودين. فاستغاث أهل الأندلس بالدولة المملوكية وبالدولة العثمانية، ولكن العثمانيين والمماليك كل دولة تنظر تقول لك طب أنا بركي رحت لساعد بالأندلس، قامت الدولة الثانية أجت أخذت من أراضي، من الأراضي التي لي ومن الأقاليم التي تحت حكمي، فأكون قد تحققت لي خسارة مادية، فلا خليني محافظ على ما عندي من أقاليم ومن أملاك ومن كذا وكذا وكذا. فضيع المسلمون في الأندلس خوفا على كراسي الحكم. وأصلا بداية سقوط الأندلس كان تحالف ملوك المسلمين مع ممالك أوروبا يتحالفون ضد بعضهم، يعني المسلمين عم يتحالفوا ضد بعضهم مع ملوك أوروبا. فكان ملوك أوروبا يعينون الملك على شعبه، لأن الشعب ما بده الملك يثور عليه، فيعينون الملك على شعبه، فيأتون بجيش يذبح ما يذبح من الشعب، ثم بعد ذلك لما يعني ينتصرون يخلعون الملك ويقتلونه. وفعلوا هذا في كثير من الممالك إلى أن انتهى حكم العرب المسلمين للأندلس. هذه طبعا باختصار شديد هذا تاريخ الأندلس. الآن بدنا نلاحظ ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه عند فتح الأندلس كان المسلمون من قريب الهند، حدود الهند إلى المغرب، يجتمعون تحت راية واحدة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنهم كانوا يقيمون العدل. المسألة الثانية أنهم كانوا يقيمون العدل. نحن لما نقول منهج الإسلام، شو ماذا يحقق لنا الالتزام بالإسلام؟ يحقق لنا مسألة دنيوية ومسألة أخروية. أما المسألة الأخروية فهي الخلود في النعيم، الواحد بفوت على الجنة ولا يرى بعد ذلك ألما ولا يرى بعد ذلك غما ولا هما. وأما في الدنيا فيكون موفقا. تعرف شو يعني يكون موفقا؟ يعني ما عنده خلل بنظام حياته. لما النبي صلى الله عليه يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بقول لك لقيمات يعني بتاكل شيء بسيط، ولقيمات مش لقمة، لقم لقيمات يعني تصغير، مش تهبش هبش لقيمات. هيدا على مسألة صغيرة. طب هيدي الشغلة شو بتعمل؟ بتحافظ لك على السكر بالدم، بتحافظ لك على الدهون بالدم، بتحافظ لك على صحتك، بنفس الوقت بتحافظ لك على نشاطك. أما إذا أنت أكلت شبعا ولم تأكل غذاء، شو بيصير؟ تعرف شو الشبع؟ شو يعني الواحد يأكل شبع؟ الشعور بالشبع له سببين. واحد منهم أنه تأكل بعد ربع ساعة لثلث ساعة المعدة بتعطي الدماغ إشارة أنه في أكل، فبيشعر بيصير بيعطي شعور بالشبع. والسبب الثاني أنه الواحد يأكل بشكل أنه الطعام يلتصق بجدران المعدة، هيدا دغري بيشعر بالشبع، بس بعد ربع ساعة يشعر بالاختناق، بقول لك مش قادر اتنفس قد ما أكلت. هذه التخمة، هذا ممنوع مكروه، ولا يجيزه الفقهاء أبدا إلا في حالة واحدة. شو هي؟ إذا كان الشيخ عبد الكريم تعشى وخلص، قمنا جينا نحن فحياء بده حتى نحن استحينا ناكل حتى نقعد ناكل. قام صار ياكل معنا بس بهالحالة، مش بس للشيخ عبد الكريم يعني لكل حبيبي يا مولانا بهالحالة، بس الواحد لأضيافه بس ليكرم أضيافه، أما غير هيك مش بيقعد بحط لك الأشقوان واللبنة والعسل والدبس والمرتديلا والحلاوة الله أكبر. بيأكل لقيمات يقمن الصلبة على مستوى التجارة. بقول لك العقد اللي بيكون الثمن فيه مجهول عقد فاسد، ما بيصح العقد إلا بإعلان الثمن، وإلا بيشتري غرض أنا من عنده أفوت بقول له أخذت عندك من عندك هالشغلة وظهرت، تاني يوم بيجي بعطيه حقه 100,000 بقول لي لا هيدي حقه 500,000، لا شو 500,000، بصير مشكل بيني وبينه، بصير خلاف بيني وبينه. فبقول لك لا، بتحدد الثمن البضاعة والثمن كي لا تدخل الجهالة، كي لا تدخل الجهالة وكي لا تفسد البيع. سبحان الله العظيم. فلما نقول تطبيق الإسلام بالحياة بيمنع المشاكل. لما نقول الحكم الحاكم بده يأتي بالانتخابات بالشورى، شو معناتها؟ معناتها ما في حدا بيتقاتل ليوصل للكرسي، معناتها ما بتتدخل دول من هون من هون لتشيل واحد وتحط واحد، لأنه لا يصل إلى الحكم إلا من اختاره الناس عن طريق الشورى. فإذا تطبيق الإسلام يحقق التوفيق في الدنيا، وتغييب الإسلام عن الأعمال يحقق الخراب للناس. هيدي المسألة الأساس والمهمة. برجع بقول يا جماعة الإسلام لا يقتصر على الصلاة، قلنا أركان الإسلام 5 ولكن الأركان يقوم البناء عليها، تمام؟ ولكن الأركان يقوم البناء عليها. هذا باختصار شديد ما لا بد من معرفته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نحن لأنه صارت 7:30 فاعذرونا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم. نفتح مجال لأسئلة إذا حدا في حدا بحب يسأل شيء من الأسئلة. خلاص إذا في أسئلة. وين الشيخ أدهم؟ السلام عليكم مولانا، حيث الله يبارك فيكم، الله يسلمكم. الموحدون فرقة نشأت يعني أتباع لأحد أهل العلم اسمه محمد ابن تومرت، كان لهم بعض الآراء بتعظيم هذه الشخصية، شخصية هذا الرجل، وكانوا شديدين على المرابطين، كانوا شديدين على المرابطين وعلى فكر الذي كان يحمله المرابطون. فنتيجة تشدد برأيهم، نتيجة تشدد برأيهم وقع يعني أزمات عديدة، ووصلوا لما استلموا الحكم وصلوا إلى اضطهاد الآخرين، وهذا الاضطهاد أدى إلى وجود نقمة عليهم من الآخرين. لأجل ذلك لم يستقر الحكم في زمنهم بشكل جيد، بفترة حكموا بشكل جيد ولكن بعد ذلك دخلت الاضطرابات نتيجة تشددهم في فرض آرائهم على الآخرين. مش معناتها كانوا سيئين، لا، هم لهم آراء موجودة بكتب أهل العلم وكثير معظم آرائهم مقبولة، ولكن طريقة فرض آرائهم هي التي سببت الأزمات. الله يبارك فيكم. هل من تفضل؟ إشبيلية كيف يعني؟ نعم، لا مش كانت حمص لكنه يشبهها، لأنه الأندلس طلع عليها كثير من أهل بلاد الشام. الأندلس لأنه كان كان كان طقس الأندلس ومناخ الأندلس جميل جدا، فطلع عليها كثير من أهل بلاد الشام. نعم، في معنى نذكر دقيقتين هالقصة. إلنا صديق يعمل في كندا، فالتقى بشخص إسباني مسلم، قال له أنت مسلم ولا مأسلم؟ قال له أنت أصلا مسلم ولا مأسلم؟ قال له ما بعرف، قال له كيف يعني ما بتعرف؟ قال له انت حكم. قال له انا نشأت، هو عم يحكي عن نفسه، بقول نشأت نصرانيا كاثوليكيا، امي وابي توفوا بحادث سياره فربتني ستي، كملت دراسه عملت مهندس بترول بالجامعه كذا، وستي مره كبيره تبعت وراي بتتصل فيه من المستشفى اصابها حاله صحيه شديده، فرحت لشوفها قامت كمشتني وقالت لي احفظ هالكلام عني هالكلمتين، شو ما يصير معك ضروري تقولن ولو مره واحده قبل ما تموت. فحفظتني كلام انا ما بفهمه، عم بحفظ شيء ما فهمان شو هو، بس ضليت عيد معه لحفظته. بعد 3-4 أيام توفت. كملت دراستي، بلشت بشتغل بشركة من هون لهون لهون، اشتغلت بشركة فرنسية بتشتغل بالبترول بسيناء، بصحراء سيناء بمصر. بعد شغل ضغط من الشغل لمدة شهر حبينا ننزل نغير جو، وننزلنا على القاهرة، وكانت أول مرة بزور القاهرة وأول مرة بزور بلد مسلم. بقول له أنا وماشي بالطريق سمعت الكلمة اللي ستي علمتني إياها عم تنقال بصوت عالي بالميكروفونات. سألت المرشد اللي معنا، قلت له شو عم بقوله هال؟ شو هالكلمة؟ قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قام قال لي عمي ليش ستي بدها تحفظني هالكلمة؟ فبدأ يبحث عن هالسر إنه ليش سته بدها تحفظه هالكلمة؟ فاكتشف أنهم من الموريسكيين أصول، يعني من المسلمين اللي خبوا إسلامهم خوفا من بطش الإسبان، فكانوا يتناقلون ويتوارثون الشهادة سرا وإن أظهروا الكاثوليكية. قال له فأنت حكم هلأ، أنا رجعت اعتنقت الإسلام وأطبق الإسلام، أنت حكم أنا مسلم ولا أسلمت؟ سبحان الله العظيم. الله يبارك فيكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.